على أي ثلاث في كل شطر يعني، يعني المجموع يبقى ستة بس ست. يعني إن شاء الله بعد دقائق هنبتدي يعني نكمل المجزوء والمخلع وناخد الدائرة. الدائرة طبعا دي مهمة جدا دي إن شاء الله. البسيط ينقسم إلى تام وإلى مجزوء. التام استوفى جميع التفعيلات، والمجزوء هو ما حذف التفعيلة عروضه وضربه، فبقي على ست تفعيلات فقط، ثلاث في كل شطر. هذا المجزوء عروضه صحيح، العروض هنا صحيح يعني تأتي مستفعل، أما الضرب فإما أن يكون مزيل أو صحيح أو مقطوع. الضرب مزيل أو صحيح أو مقطوع. التذيل هو زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع، اللي هو العلة الثانية من علل الزيادة. التذيل يعني مستفعل، مستفعل علون انتهت بوتد، نزيد حرف ساكن نون ونون، فنقلب النون الأولى ألف حتى ننطق بها نقول مستفعلان، هذا يسمى تذيل. وأما الصحيح مستفعل، وأما المقطوع هنحذف النون ونسكن اللام تصير مستفعل، لأن القطع حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله، هذا هو القطع. الآن بس عايزين نأخذ أمثلة على هذا، على المجزوء الصحيح اللي عروضه صحيحة وضربه مزيل، عروضه صحيح وضربه صحيح، عروضه صحيح وضربه مقطوع. ينقصنا الأمثلة بس، الأمثلة فقط يعني. فنأتي المثال الأول هو. المثال الأول: ولت ليالي الصبا محمودة لو أنها رجعت تلك الليال. ولت ليالي الصبا محمودة لو أنها رجعت تلك الليال، بسكون اللام، وبولت ولت ليالي الصبا محمودة لو أن ها راجعت تلك الليال. تعالوا الآن نقطع كده، هذه ولت ليالي الصبا محمودة مستفعل فاعل مستفعل، لو أنها مستفعل راجعت فاعل، فاعل أصلها فاعل دخل الخفض وهو زحاف لا يلزم إلا في العروض البسيط. تلك الليال مستفعلان، مستفعلان هذا يسمى تذيله، فتصلها مستفعل زدنا ساكن. هذا البيت من بحر البسيط المجزوء، عروضه صحيحة أي محمودة مستفعل. طيب ضربه مذيل، التذيل علة من علل الزيادة وهو زيادة الساكن على ما آخره وتد مجموع، مستفعل صارت مستفعلان. هذه الصورة الأولى التي يأتي عليها مجزوء بسيط، عروضه صحيحة، ضربه إما مذيل وإما صحيح وإما مقطوع. أخذنا المذيل، نريد أن نعرف الصحيح، يعني العروض والضرب صحيحان، العروض والضرب صحيحان. ماذا وقوفي على ربع عفا، ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق جارس مستعجل. طبعا الشاعر أنتم ما تعرفون أن زمان أيام الجاهلية وفي صدر الإسلام كان الشاعر إذا مر على ديار الأحبة

اللي هو حلو لا يرى أصبح جسده مخلى. كيف هو المخلى؟ هو أنت مرتوبة هو بس، لكن دخله القبل اللي هو حدث الثالثة ودخل القبل، القبل هو حدث آخر الوزن المجموع وتسليم ما قبل، حدث ثاني الوزن المجموع وتسليم ما قبل. في أبيات من الكلام كثيرة جدا وردت على هذا من بيت الآن أخذ الآن في عروضه وضربه. دائما عروض وضربه يكونهما القبل والضرب. شوف حضرتك يقول ايه؟ من يسأل الناس يحرمون، من يسأل الناس يحرمون، وساري الله لا يحرم. اسمعوا كده، الإمام يسأل مستفعل ناس يحفاعل ريمه فبرسلنا أو يومني ده وقت مثلث ولا لا؟ فأسلنا أصلاحي ليه؟ أصلاح كده هو الآن يعني موت تفعيل انظر ماذا حدث، هنحرج السين تفعيل هنحرج النوم مستكن الله فصار هكذا موت تفعيل صار فيريم متفعيل أصبح مستفعل. مستفعل لما صارت مستفعل معناها دخل ايه؟ دخل ايه؟ الخطر مع الخطر. بعض العلماء قال لك ما فيش عندنا سفينة اسمها مستفعل. من حولها سفينة مستعملة في صيغة عروض. بس أنا لو جعلتها مع عروض وظل تظن أنت لسه في أول عهد في علم عروض. إنما مش حاجة دخلت. هتقول مستفعل مستعملة في عروض. فعشان الأمر لا يلتبس عليه، تقول لك خليها على ما عليه. لأنك لو عملت عمل تجميل لهذا الذي حدث وبقى تظن انه يكون سليما صح ولا لا؟ خدت العلم على ما هو عليه عشان تعرف يقول مستفعل فهو متفعل. لما تقول متفعل تعرف انها اصبح مستفعل. حدثت السين الساكنه وحدثت النوم الساكنه وسكنت الله فصارت متفعل. هل انتم فاهمون؟ بعض العلماء تستنى هو ايه ينتقي يقول لك لا انا حولها على طول الى فعول. يعني حولها متفعله غير مستعمله الى تفعيله مستعمله. بس هذا لا يفعله الا الحاذر بعلم العروض. لكن بالنسبه للمتبع لا يبقي الوضع على ما هو عليه، يخلي التفعيل على هي ما عليه بعد التغيير. هذا هو يسمى مخلع عليه البصير. وطبعا كما قلت في ابيات كثيره حتى في الشعر الحديث اللي هو غاو لجنه الجنون على محياك يا حبيبي، قصيده طويله هو منها هذا الايه؟ المخلع. عرفت المخلع؟ ولا صار عليه المخلع؟ الان كما وعدتكم نريد ان نرسم الدائره ونستخرج منها الدخول. طبعا لا باس الدائره دي مهمه ولا ليها امر. عشان نرسم الدائره هكذا او دائره هكذا ارسمتكم كان يعني هذه الدائره مين فاكر الوزن بحر الطويل؟ ها؟ فعول فاعل فعول فاعل ده وزن بحر الطويل هو ده الاصل ده. اشمعنى التحيز لان هو الوحيد اللي بدا الوقت الوضع او بدا الوقت خلي معونا لكن المليك بدا في فاعل بدا في سبب والبصير بدا في مستفعل بدا في سبب والتفعيله الاصليه الى ان هي تبدا بوتر لكن تفعيل المرئيه تبدا بسبب. هنبتدي نعمل على الجهه اليمين نقطه البدايه من نقطه البدايه ونكتب فاعول كده اهو نجيب مداها ونكتب لون هنا مثلا نعملها كده وهنا عين لون فعول لون مثلا عين لون كده كاتبينها دايره صح يا ولاد ولا لا؟ مظبوط يا ولاد؟ كاتبينها دايره برضه؟ كده كاتبينها دايره ها؟ شوف اللي حصل بقى لو بدينا من هنا هنعمل ايه؟ بدينا نعمل عقد بحر طويل فاترك الوتد وابدأ من هذه البداية. يعطيك بحر المدين بحر المدين وزنه فاعلات فاعل فاعلات بحر أدو هذه فاعلات الفاء اللي هي السبب علا وتد دون اللي هي صح ولا ولا طيب فاتر انت من هنا لو بدأت من هنا يا أولادي اللي رقم ثلاث هذه مفاعل ده بيسموه بحر مستقيم اللي هو مقلوب الطويل فالطويل جاب ده فعول مفاعيل صح كلمه مفاعيل فعول ده يسمى بحر مؤمن العرب اللي تقرا عليه الشعر او تاني قصدنا طيب احنا رسمنا على دايره بحر طويل بدانا وزعنا السطر الاول على الدايره سمينا بها الدايره فعول مفاعيل فعول مفاعيل السطر الخارجي زي نقطة البداية الدفاع لون مفا عين لون فعو لون مفا عين لون كده خدنا ايه؟ قرص لون في وحدة وحدة في السطر ما انت لازم تفصل بين الاسرار وطبع عشان تجيب الدايرة لو خدمت كل ما واحد عين ممكن ده بس ورق احنا بنيجي الدايرة كلها في التفاعيل فلازم نعمل ايه؟ ها؟ موسع موسع الاسرار الاوتاري إذا بدأنا من هنا نقطة البداية وفي البحر الطويل اضرب في الوتد وابدأ بعد الاثنين السبب يجيب لك يطلع لك كله الأكبر اللي هو المدين وفي المدين يا مدينة أعيني شاحطات فاعلات فاعل فاعلات هي نفسها هذه فاعلات سيبك من دوري يعني سيبك من دون عشان الأمر ما يختلف عليه ما هي شوف هذه فاعلات صح ولا لا؟ مظبوط كده هيك اترك رقم اثنين ده وابدا من هنا ادي مفاعيل مفاعيل ما ينفع كانت مكتوبه في الاول مش مكتوبه هنا مفاعيل فانت مطلوب يا شيخ مفاعيل ودي هنا اهي يعني انت مطلوب اهي لما تبدا من هنا يعطيك مقلوب الطويل الطويل جدا بفعول مفاعيل زي ما بيقولك بقى ده اسمه ايه المقلوب الطويل ده هو ده ابن الثاني بس فاتح مؤمن ده هذا ابن مؤمن العرب لم تقل عليه شعر لكن بعض المستأثرين قالوا عليه شعر فاهم ولا طيب وبعدين لما نبدا من هنا ده في بحر مستطيل اللي هو مطلوب طويل لو بدات من هنا يعطيك بحر شغل بسيطه مستفعل فاعل صح يا استاذ هذا مستفعلنا سبب سبب وسط فاعل سبب وسط مظبوط لو بدانا من هنا فين احنا بدانا من هنا صح لو بدانا من هنا يعطيك مقلوب المدين المدين فاعلات فاعلات يعطيك فاعل فاعلات وهذا هو البحر الثاني المهمل الخليل رحمه الله عليه لما عمل الدجله استطاع بتوفيق الله عز وجل ان يستخرج البحور المستعمله والبحور الايه؟ المهمله. كم بحر مهمل؟ وكم بحر مستعمل؟ اسمعوا ما قال بعض العلماء في هذا. قالوا في الدايره هي اسمع عبدالله ماذا قال فاسمع فهذه صفة الدوائر بعد ما رأى الدايرة وبدأ العالم يتكلم لطلاب قال فاسمع فهذه صفة الدوائر وقف عليهم بالعون قابل شوف ولا لا؟ قل فاسمع يعني يا طالب العلم فاسمع فهذه هذه موجودة أمامك فاسمع فهذه صفة العروض صفة الدوائر وصف عليم بالعروض القابلة أولها دائرة الطويل لأن عندنا دواء خمس أول دائرة دائرة الطويل في دائرة بعد كده هداك إن شاء الله أولها دائرة طويل واحدة تمام لذوي التفضيل. كما بين عندنا معون مفاعيل معون مكان ذلك أربعة أربعة وهي تمام لكن الدائرة من الفعل إيه؟ أربعة مع أربعة شو بيقول تحت الحافظ ولا إيه؟ وهي تمام لذوي التفضيل حروفه اللي هو طويل 20 بعد أربعة قد بينوا لكل حرف موضعه. أكيد إن أجاز واحد مزين عشان أشرحها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقف عليم بالعروض قابل أولها دائرة الطويل وهي ثمان لذوي التقصير حروفه يا طويل 20 بعد أربعة يعني كم حرف؟ 24. ما احنا قلنا ايه؟ ان خمسة وخمسة وسبعة وسبعة وخمسة روحوه وعشرون بعد ايه؟ يعني لو عدينا دول هنلاقيهم ايه؟ 24 حرف اللي هم ثلاثة يوم الليلة. قد بينوا لكل حرف موضعة يعني كل حرف موضع ده بداية الطويل ده بداية المليل ده بداية المطويل ده وهكذا. قد بينوا لكل حرف ايه؟ موضعة منها يعني ممكن تستخدم منها الطويل والمليل وحده ثم البصير يحكمون فرده ثلاثه قالت عليها العرب واثنان فقضوا عنهما ونكروا اللي هم يحكمون المليل والطويل والمنكسر نقول لك يا تاج فاسمع فهذه صفه الدوائر وقف عليم بالعروض خاطر أولها دائرة الطويل وهي تمام لذوي التفصيل حروفه 20 بعد أربعة قد بينوا لكل حرف موضعة منها الطويل والمليل بعده ثم البصير يحكمون فرده ثلاثة قالت عليها العرب واثنان فضلوا عنهما ونكبوا. هل أنتم فاهمون؟ وكده احنا انتهينا من ايه؟ عرفت صفة عبقرية الخليل ازاي توصل الى انه يعرف الواحد حتى البحور يجيب الطويل والمليل والبسيط. هذا التفكير مش من فراغ وانما له ايه؟ اصول. عشان نفس واحد يقول لك طب وليه الطويل عمل كده؟ ما خلاش ايه البسيط الاول؟ ما خلاش ايه المليل الاول؟ عشان يبين الاصول ولا ايه؟ والحروف. هذا البحث البسيط كما قلت يعني بحث من البحور التي قالت عليه العرب شعرا كثيرا. وسيدنا زين العابدين رضي الله عنه وارضاه قال خصيصا في الزهد والورع من باب ترقيق القلوب هذا القصيده هذه القصيده تاثرت بها كثيرا عندما سمعتها وهي على وزن بحر بسيط يعني هي من بحر بسيط يعني. فانظروا ماذا قال سيدنا زين العابدين رضي الله تعالى عنه وارضاه. كل القصيده اللي احنا قاعدين نقولها الان من بحر ايه؟ البحر البسيط، البحر البسيط الثاني اللي هو يعني اربع تكليفات في كل شرط يعني. يقول رضي الله عنه ليس الغريب غريب الشام واليمن ان الغريب غريب اللحم والكفن ان الغريب له حق لغربته على المقيمين في الاوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن تخلي بعيد وزاد لن يبلغني وقوتي ضعفت والمرض يطلبني والبقايا ذنوب لست اعلمها الله يعلمها في السر والعلم ما احلم الله عني حيث امهلني وقد تماليت في ذنبي ويسترني تمر ساعه ايام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن انا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زله كتبت في غفله ذهبت يا حسره بقيت في القلب تحرقني